السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن اهتدى بهداه. كنا في الدرس السابق تكلمنا عن يوم إن شاء الله تعالى نشوف بعض الأمثلة لأن على ما مضى تأتي إن شاء الله مشلنا علشان على ما مضى عشان نتكتب يعني. عندنا الترمذي رحمه الله قال في جامعه أنبأنا بندار قال أنبأنا عبد الوهاب قال أنبأنا أيوب عن أبي قلابة من حدثه عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس حرام عليها رائحة الجنة. هذا الآن نشوف الآن عندنا الإمام الترمذي قال في جامعه أنبأنا بندار. أين نبحث عن بندار؟ نعم ما مظنة وجوده؟ لا قبل ذلك مظنة وجوده هو تحديد الكمال وفروعه على واحد تحديد المصدر أين المصدر. هذا إذا وجد في الكتب الستة يكون وين في تحديد الكمال أو حد فروعه. قال أنبأنا بندار كيف تصل إليه؟ كيف تصل إلى بندار هذا؟ لا ما تقول لقب لأنك ما تعلم أنه لقب بعد. إلى الآن ما تعلم أنه لقب تتوقع أنه اسم لكن معروف أنه مشهور أنه لقب لكن إن لا نريد هذا نريد إيه؟ نقول أول شيء نبحث عنه أين في تهذيب الكمال في أي في حرف الباء لأن الكتاب مرتب على حروف المعجم إلا أنه بدأ بأحمد في حرف الألف الأول وعند التعبيد بدأ بحرف بدأ بعبد الله عندما جاء عند عبد الله وعبد الرحمن الأصل عبد الرحمن قبل عبد العزيز قبل عبد الكريم قبل لأن الكاف والعين قبل إيش قبل اللام لكن قدم لشأله كون الإنسان إليه يعني لفظ الجلالة. وقلنا في أحمد وفي حرف الميم قلنا إيش قدم محمد تجد مصدر حرف الميم بمحمد ثم ما بعده ثم رجع إلى ترتيب الحرف على المعروف. بندار هذا أول ما نبحث عنه نبحث عنه في حرف الباء أولا تيقنا أنه إيش من تهذيب الكمال لوجوده في جامع الترمذي. وتهذيب الكمال إنما يجمع الرواة الذين خرج لهم في الكتب الستة. نبحث عن في حرف الباء لما نبحث في حرف الباء ما نجد هذا الاسم. إذن هل هو كنية؟ ليس بكنية لأن الكنية ما صدر بأب أو هل هو نسب؟ ليس بنسب. هل هو من المبهمات؟ ليس مبهما. إذن نجده في الألقاب. نأتي إلى الألقاب والألقاب مرتبة على حسب حروف المعجم أيضا وقلنا الألقاب في آخر الكتاب لأن بعد الأسماء جاء بالمشتهرين بالكنى ثم الأبناء ثم إيش النسب والألقاب ثم بعد ذلك أتى بالمبهمين ثم بعد ذلك جاء قسم النساء ورتبه على الرجال إلا أنه قليل جدا قسم النساء قليل جدا. طيب هذا إذا بحثنا عن في بندار الآن أولا هذا نقول هو لقب والثاني هذا الاسم الآن عندنا إيش مهمل من أي نسبة من أي نسبة نبحث عن في بندار لأن هذا الراوي مشهور بلقبه ونجد أنه في تهذيب الكمال لما قال بندار هو محمد بن بشار العبدي وقد تقدم تراجعه أين في محمد بن بشار تعود إليه في الأسماء تعود إليه في الأسماء فتجد ترجمته في محمد بن بشار. طيب محمد بن بشار الآن محمد في حرف الميم، نذهب إلى أول الحرف، إلى أول الحرف، لأن محمد مقدم على ما سواه، ثم بعد ذلك نأتي إلى الآباء مرتبين على حروف المعجم. محمد ليبتدي أبوه بحرف الباء، ثم بعد ذلك هذا الحرف الثالث مرتب هكذا. هذا الآن وصلنا إليه لنطلع على ترجمة محمد، صار محمد بن بشار. قال أنبأنا عبد الوهاب. عبد الوهاب ماذا يسمى؟ عبد الوهاب إيش؟ يسمى مهمل، لأنه مهمل من النسبة. طيب كيف نعرف عبد الوهاب هذا؟ عبد الوهاب كثير في تعرف الرواة. قال عبد الوهاب الآن مهمل. أولا نحن نجزم بأنه في تهذيب الكمال، لأنه من رواة جامع الترمذي. طيب نأتي إلى إلى ترجمة محمد بن بشار وننظر في شيوخه، فنجد أنهم يقولون من شيوخه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، معناه أن هذا هو المهمل هنا. إذن عينا النسبة إيش؟ بالرجوع إلى شيوخ الراوي، عينا نسبة هذا بالرجوع إلى شيوخ الراوي، وهذه هذه الطرق التي يبين بها المهمل. بعد ذلك نأتي قال أنبأنا أيوب. قال أنبأنا أيوب. طيب أيوب هذا يسمى مهمل لأنه مهمل من النسبة غير منسوب. طيب من أيوب هذا؟ أين عرفته؟ نتكلم من عرف، كيف عرفته؟ بس ما بنعرف على المعلومات السابقة. أنا أعرف أن أيوب إذا أطلب من أهل هذه الطبقة أن إيش؟ ينصرف إلى السختياني، لكن كيف نعرف؟ نقول ما رأينا عبد الوهاب يروي عن أيوب السختياني، فتحدد أنه أيوب السختياني. بعدين قال عن أبي كلابة، هذا يسمى إيش؟ الكنى، وهي الكنى هنا مهمل، الكنية هنا مهملة، يعني بمعنى أنه غير منسوب، هذا الراوي غير منسوب، ومكنن غير منسوب. طيب أبو كلابة لو نظرنا لنا وجدنا فيه أبو كلابة عبد الملك الرقاشي، الملك محمد الرقاشي من رواة التهذيب، وأبو كلابة عبد الله بن زيد الجرمي، أيهما؟ نقول لك هنا شوف فيه طريقة، فيه مختصرة فيه أطول. المختصرة أن هذا الراوي لما تراجع ترجمة أبي قلابة ما في الاثنان، تراجع أول ما تبدأ إيش بالكنى، أول ما تبدأ في الكنى، لأنك لا تعرف اسم هذا الراوي، لا تعرف اسم هذا الراوي أبو قلابة. قلنا الكنى بعد الأسماء في تهذيب الكمال، وهذا موجود في تهذيب الكمال لأنه من رواة جامع الترمذي. إذن والكنى مرتبة على حسب حروف المعجم، يعني تترك أبو كلمة أبو هذه، ثم إيش؟ تنظر الحرف الذي يليه الألف ثم الباء ثم، يعني أبو أيوب في الأول، أبو إسحاق قبل قبل أبي أيوب، أبو أحمد قبل أبي إسحاق، أبو سعيد بعده، أبو برد قبل أبي سعيد وبعد حرف الألف، وهكذا هكذا. إيش الكنى؟ الكنى بالنظر إلى ما بعد لفظة الأب هذا. طيب أبو قلابة في حرف القاف من الكنى، يعني تذهب إلى حرف القاف من الكنى، تجد أن أبا قلابة في تهذيب الكمال هنا، أحدهما قلنا عبد الملك بن محمد الرقاشي، والآخر عبد الله بن زيد الجرمي. هو طبعا الآن الحديث عندنا أين؟ في جامع الترمذي. أنت لما تجد تجي عند أبي قلابة عبد الملك الرقاشي، تجد أنهم علموا أمامه بحرف القاف، هذه إشارة لأن الذي أخرج له من هو ابن ماجه، لأن هناك رموزا لهؤلاء، فهنا تجد حرف القاف إشارة إلى أنه ابن ماجه، يعني ما أخرج له الترمذي. فهذا لما لم يكن عبد الله عبد الملك الرقاشي تعين أن يكون عبد الله بن زيد الجرمي، عبد الله بن زيد الجرمي معلم أمامه بحرف العين، يعني أخرج له أصحاب الكتب الستة الذين هم الجماعة والترمذي أحد. فيه تأكد طرق أخرى بالرجوع إلى الرواة عنه ومعرفة هذه الأسماء ومراجعتها ثم النظر في الشيوخ. قال عمن حدثه، هذا يسمى المبهم، يسمى إيش؟ المبهم. طيب كيف تبحث عن المبهم في تهذيب الكمال؟ كيف تجده؟ قلنا لكم أنه جاء بالأسماء الرجال ثم الكنى ثم الأبناء ثم المجتهدين بالنسب إلى القبائل وغيرها، زين، ثم جاء بعد ذلك بالمبهمين. طيب كيف تصل إليه في المبهمين؟ هل قال حمد حدثه؟ لا، بالراوي عنه، بالراوي عنه. تجد عندك كذا في المهم أبو قلابة عمن حدثه، أبو قلابة عمن حدثه، فتأخذ إيش؟ بحسب من روى عنه، لأنه ليس مبينا، هو ليس يعني أنه مبهم غير معروف، فهذا مبهم. طيب كيف نصل إلى هذا المبهم نعرفه؟ قلنا الطرق اللي مرت معنا عن طريق جمع طرق الحديث أو الكتب المعنية ببيان المبهمين، أو بعد ذلك كتب التراجم العامة، لأن أحيانا قد تبين من هذا المبهم. طيب هذا الآن يعني إسناد عند الترمذي، بعدين ننتقل إلى إسناد آخر عند ابن ماجه. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن حميضة بنت الشمردل عن قيس بن الحارث قال أسلمت وعندي 8 نسوة. الحديث هذا الآن ابن ماجه أولا طبعا من أصحاب الكتب الستة، إذن هؤلاء الرواة لابد وأن يكونوا في تهذيب الكمال وفروعه. طيب نأتي إلى أحمد بن إبراهيم الدورقي، كيف أولا هذا يسمى إيش؟ منسوب. طيب وهذا لا إشكال فيه من جهة معرفته، لكن كيف نبحث عن في تهذيب الكمال؟ نبحث عن في أول حرف الألف، لأن أحمد، لأنه لفظ أحمد، وأن اسم أحمد هذا بدأ به المؤلف في أول الكتاب، لأنه إشارة في هذا الاسم، لأنه اسم للنبي صلى الله عليه وسلم. وأحمد بن إبراهيم الدورقي هذا منسوب وليس فيه إشكال من جهة تعيينه، فهو ظاهر من خلال يعني الترجمة، تجد على مباشرة محمد بن إبراهيم أحمد بن إبراهيم الدورقي. قال حدثنا هشيم، من هشيم؟ من هشيم؟ عن ابن أبي ليلى، شوف ابن أبي ليلى هنا ماذا نسميه؟ مبهم. وهشيم ماذا نسميه؟ نعم نسميه مهمل. طيب نعم مبهم، ابن أبي ليلى مبهم، ابن أبي ليلى مبهم. طيب كيف نصل إلى هشيم؟ طبعا نراجع ترجمة الدورة لأنها أقرب لنا، تجد أنهم ذكروا أنه يروي عن هشيم بن بشير، تعين هشيم بن بشير، نذهب إلى هشيم بن بشير ننظر من يروي عنه. أول شيء قبل ذلك نذهب إلى ابن أبي ليلى في المبهمين في تهذيب الكمال. في المبهمين في تهذيب الكمال تجد أنه ذكر أن هذا الاسم ابن أبي ليلى يطلق على محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعلى أبيه اللي هو عبد الرحمن بن أبي ليلى التابعي، وأيضا يطلق على ابن أخ محمد ابن أبي ليلى، يطلق على ثلاثة. أيهم المراد؟ في مراجعة ترجمة هشيم بن بشير يقولون روى عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ما يذكرون له رواية عن عبد الرحمن. فمنها هنا قالوا إن المبهم هنا من هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، لأن هشيم يروي عنه، لأن هشيم معروف بالرواية عنه وليس يروي عن أبيه ولا عن ابن أخيه، فصار هذا المبهم بيانه بأنه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى من خلال ما ذكروه من شيوخ هشيم. بعدين قال عن حميضة بنت الشمردل. حميضة بنت الشمردل هذه من النساء، والنساء ترجم لهن المزي في آخر الكتاب، وكذلك الفروع. بدأ إيش بأسماء النساء؟ بدأ بالحرف مرتبين على حروف المعجم. إذن حميضة نذهب إلى حرف الحاء فنجد حميضة في الأسماء، أن رتب الأسماء ثم الكنى ثم بعد ذلك يعني المبهمات كما رتب الرجال. حميضة، نأتي إلى حميضة بنت الشمردل فنجدها فيش في قسم النساء من تهذيب الكمال في حرف الحاء. ثم بعد ذلك نأتي إلى قيس بن الحارث. طيب الحميضة دي ما فيها أحد يطلق عليه حميضة في الكتب هذه إلا واحد فقط لحميضة، تعين أن تكون هي، أن الرواة أحيانا لا يكون في الكتب الستة إلا لو اسم واحد، وخاصة في باب النساء لأنهن قلائل جدا، فلا يكون لها اسم واحد، فتعين أن تكون هي، لا تحتاج إلى مزيد بحث. عن قيس بن الحارث، قيس بن الحارث هذا نبحث في حرف القاف، نبحث في حرف القاف، وهذا له صحبة فله تعلق بكتب الصحابة. طيب ما فائدة معرفة ترجمة الصحابي؟ نحن نقول الصحابة عدول رضي الله عنهم ولا يحتاجون إلى معرفة ثقة من عدمها. طيب لماذا؟ اي نعم مهم، هذا نحتاج الى تراجمه لمعرفة الوفاة حتى نبني عليها مسألة السماع. يعني بعضهم قد يكون مثلا توفي قديما فيأتي بعض التابعين فيروي عنه فنقول لا منقطع، لان يعني مثلا فلان توفي في حنين او استشهد في حنين ومات بعد مثلا الفتح، وهذا الراوي ولد مثلا في السنة أو التابع ولد في السنة مثلا 12، وأنه ولد في خلافة مثلا عثمان، فمن هنا نعرف إيش هل روايته عنه متصلة أو لا. طيب هذا الآن الراوي قلنا قيس بن الحارث، نعود له في تهذيب الكمال في حرف القاف، في حرف القاف. طيب بعد ذلك ننتقل إلى أيضا مثال آخر، لأننا هذه الأمثلة لأنها منوعة حتى يكون كالتطبيق على تهذيب الكمال فيما سبق، ومثله تهذيب التهذيب. طيب قال النسائي أنبأنا عبدة بن عبد الله الصفار بصري قال أنبأنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الجريري عن أبي السليل عن مجيبة الباهلي عن عمه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت هل تعرفني؟ أنا الذي أتيتك عام الأول الحديث. هذا الآن لما نأتي إلى عبدة ابن عبد الله الصفار، هذا الراوي نقول هو راوي منسوب، راوي منسوب، فلا إشكال في الوصول إلى ترجمته. بعد ذلك يقول قال أنبأنا أبو داود الحفري، هذا الآن مكنى منسوب فيه كنية ونسبة، فكنيته أبو داود ونسبته الحفري. ففي مثل هذه الأحوال يعني العلماء أو تارة يذكرونه في النسب وتارة يذكرونه في الكنى وتارة يجمعون. هنا الآن لما ترجع إلى الحفري في النسب لا تجده في تهذيب الكلام، تراجع في الكنى، الكنى في أبي داود تجد أنه مذكور أبو داود الحفري. يعني ليس الإنسان إذا رجع مثلا إلى الأنساب قال لم أجده. طبعا عندنا في الأنساب والكنى غير في غير تهذيب الكمال، في العلماء ألفوا في الكنى كما قلنا سابقا، ألف العلماء في الكنى، قلنا الكنى للدولابي والكنى ومن أوسعها قلنا إيش؟ إيه المقتنى، وفي شو اسمه أوسعها قلنا المقتنى لحافظ الذهبي رحمه الله، وفي أيضا كتاب الحافظ بن عبد البر، وفي أيضا للإمام أحمد، كلها في مجموعة من الكنى، لكن قلنا الواسع منها كتاب الكنى للحافظ الذهبي لأنه متأخر وجمع ما تقدم. والأنساب أيضا فيها مؤلفات، الأنساب فيها مؤلفات، وخاصة مثل هذا الذي تشتبه أيضا فيه مشتبه، يعني يمكن يكون الجفري، يمكن يكون هكذا، ويمكن يكون الحفزي، يمكن هذه قلنا في الكتب المؤلفة في مشتبه الأنساب أو النسب، قلنا مثل تبصير المنتبه وغيره، وقلنا في الأنساب في مثل الأنساب للسمعاني مثل مختصرة اللباب ابن الأثير ولب اللباب للسيوطي وغيرها، هذه كتب في الأنساب، يعني لو ما وجدت أحيانا إلا النسبة فقط يمكن تراجع ولا تجدها غير ذلك، وليس مثلا من رواة، خاصة إذا لم يكن من رواة التاريخ ترجع إليش؟ إلى كتب الأنساب، والأنساب تأتي بالمشهورين، تترجم غالبا ممن اشتهر هذا الإطلاق عليه، ما تستوعب لكن تذكر جملة من الرواة. طيب عندنا أبو داود الحفري وقفنا عليه في تهذيب الكمال في الكنى أبو داود الحفري، طبعا يحيل لك على الأسماء، يقولك عمر بن سعد يحيلك على الأسماء، تراجع في ترجمة عمر بن سعد هذا تعرف من سفيان الذي يروي عنه، لأنه يروي عن سفيان الآن، سفيان هذا من هو؟ هذا مهمل، هذا مهمل، لكن لما تعود إلى ترجمة أبي داود الحفري تجد أنه لا يروي إلا عن سفيان الثوري، روايته مشهورة ومعروفة عن سفيان الثوري ولا يروي عن آخر بهذا الاسم، فتعين أن يكون هو سفيان الثوري. قال عن الجريري، فأين نبحث الجريري؟ لا ما تقول نسب على طول، ليه؟ لأن بعض الرواة اسمه نسب، ثم قالوا في المكي بن إبراهيم، قالوا هذا اسمه المكي، هكذا اسمه ليس نسبة. فأنت الآن أول ما تبحث عن وين؟ في الأسماء، إذا لم تجده في الأسماء تبحث عن في الأنساب، هذا ليس اسما له لكنه نسب، لما تراجع للأنساب تجد أنه يسمى سعيد بن إياس الجريري، سعيد بن إياس الجويني، فتراجع ترجمته في لماذا؟ لأن سعيد بن إياس أو الجريري يطلق على أكثر من شخص، لكن المقصود هنا سعيد بن إياس. لماذا؟ لأنه هو الذي يروي عنه الثوري، وهو الذي يروي عن أبي السليل. عندنا بعده نأتي إلى أبي السليل هذا. أبو السليل هذا الآن ليس منسوبا، إنما هو مكنى، مكنى مهمل، مكنى ومهمل عن النسبة. نراجع مباشرة الكنى في أي حرف؟ في حرف السين، يعني عندهم ال الشمسية في أو ال هذه التي النصب التي هي التعريفية، لا يعني لا تدخل في الترتيب، يرتبون فيما بعدها. فأبو السليل في حرف السين من الكنى. قلنا الكنى إيش بعد الأسماء في تهذيب الكمال؟ لما تجي عند في ال في في في الكنى عند السليل هذا يبين لك أنه ضريب بن نقيس القيسي، فتراجع في حرف إيش؟ الضاد، في حرف الضاد من الأسماء. ثم طبعا هذه الكنية ليس فيها في التهذيب إلا واحد، طيب لكن لا نعرف اسمه إلا بعد الرجوع إلى الكنى ثم إلى الأسماء المحال عليها. بعد ذلك قال عن مجيبة الباهري، هذا مجيبة الباهري هذا منسوب، هذا منسوب سمى منسوب، فنبحث عنه في حرف الميم. طيب مجيبة هذا ما في إلا واحد تقريبا، يعني إذا كان ما في إلا واحد ترجمة ما في إلا هو، أحتاج إلى مزيد جهد. طيب نأتي إلى قال عن عمه، عمه هذا إيش؟ مبهم. طيب كيف رتبه؟ قل ذكره في المبهمين بترتيب من روى عنه في حرف الميم مجيبة، يأتي به في مجيبة، هو في الترجمة في ليس المقصود مجيبة في كنا في المبهمين، وإنما المقصود العم هذا عن عمه. وآخر مثال اللي عند ابن ماجه قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مسعر حدثني شيخ من فهم، وأظنه يسمى محمد بن عبد الله، إنه سمع عبد الله بن جعفر يحدث ابن الزبير الحديث، طيب هذا الآن بكر بن خلف أبو بشر هذا لك طرق في معرفته، الراوي الآن ابن ماجه ولا لا؟ حتى وفي الأسماء المشتبهة أحيانا فيه يعني فغير تهذيب الكمال فيه شيء يدلك عليه أقرب، وهو المجرد جانب ابن ماجه للذهبي، تراجع المجرد ويعطيك أن المراد به فلان إذا كانت الأسماء كثيرة، لأنه يترجم إيش؟ لرواة ابن ماجه، لرواة ابن ماجه. طيب هذا الآن تهذيب الكمال، لما نأتي إلى بكر هذا نبحث عنه في الأسماء في حرف الباء. قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد هذا كثير، كيف نعينه؟ قال بالراوي عنه. طيب قال عن مسعر، مسعر هنا إيش؟ مهمل عن النسبة. طيب من مسعر هذا؟ هذا يتبين إيش؟ بترجمة يحيى بن سعيد، لكن شيخه هنا مبهم، شيخ مسعر حدثني شيخ من فهم، ما يمكن تحدثه بشيخه، ليش شيخه هنا إيش؟ مبهم، ما يسلك التحديد إلا عن طريق إيش؟ من روى عنه اللي هو يحيى بن سعيد، تحدد يحيى بن سعيد من طريق إيش؟ بكر بن خلف، ثم تحدد مسعر من طريق يحيى بن سعيد، طبعا هو معروف مع مسعر بن كدام. طيب قال حدثني شيخ من فهم. هذا يسمى المبهم. طيب ترتيبه في تهذيب الكمال بحسب من روى عنه اللي هو حرف الميم. يعني عندنا مر معنا مجيبة ومسعر، نجد مجيبة قبل مسعر، نجد العم هذا اللي يكون عن عمه في الترتيب قبل الراوي الذي عبر عنه هنا بشيخ من فهم، لأن الاعتبار بالترتيب في الترتيب بمن روى عن المبهم، بمن روى عن المبهم، وحرف الجيم قبل حرف السين. طيب قال انه سمع عبد الله بن جعفر يحدث ابن الزبير، وقد نحر لهم جزورا او بعيرا انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يعني الان عندنا ابن الزبير سمع. ابن الزبير فيهم صحابه، فيهم عبد الله صحابي وعروه تابعي، مصعب تابعي. طيب من المراد به هنا؟ قال لك هنا المراد ايش؟ عبد الله. لماذا؟ اولا ان الشهرة عند الاطلاق تنصرف الى عبد الله. الثاني ان في الحديث قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث ان هذا المذكور في ترجمة عبد الله بن جعفر. بهذه الاشياء تبين لك ايش؟ ان ابن الزبير، والابن الزبير هنا في الاصطلاح عندنا يسمى مبهما، يسمى ايش؟ مبهما، يسمى مبهما. طبعا هو صحابي، يقول الصحابه لهم ايش؟ لهم يعني كتب خاصه رضي الله عنه. هذه الان امثله على يعني اللي تنطبق على تهذيب الكمال، هي المنطبقه على تهذيب ومنطبقه على تقريب التهذيب، لكن باختصار تقريب التقريب، لكن نفسه في التقريب. طيب ان الان عندنا درس اليوم نتكلم الآن عن قبل الكلام عنه نبي نورد يعني إسناد وبعدين نتكلم عليه، نورد إسناد فيما يأتي لا فيما مضى. قال الإمام أحمد، قال الإمام أحمد، يعني هذا الإسناد هو مقدمة لدرس اليوم. قال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن حرملة، عن حرملة بن قيس، حدثنا وكيع عن حرملة بن قيس عن محمد بن أبي أيوب عن أبي موسى، محمد بن أبي أيوب عن أبي موسى قال أمانان كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع أحدهما وبقي الآخر، وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون. الأمان الأول رفع لوجود النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، وهذا دل عليه الحديث الذي في صحيح مسلم أنا أمنة لأمتي، فإذا أنا أمنة لأمتي فإذا ذهبت جاء أمتي ما يعدون. هذا رفع هذا الأمان بموته عليه الصلاة والسلام. بقي الأمان الثاني وهو الاستغفار، وهو الاستغفار. طيب الآن هذا الإسناد أين نجده؟ هو الآن في مسند الإمام أحمد، لكن أين نجد تراجم رواته؟ طيب هل ممكن أن نقول إنهم موجودون في تهذيب الكمال؟ نعم، قد يكونون موجودين في تهذيب الكمال، لأنهم قد يكونون خرج له في الكتب الستة أو في بعضها، وهم مخرج له في مسند الإمام أحمد، وهذا كثير جدا. طيب الراوي الذي لم نجده وهو في مسند الإمام أحمد، بحثنا عنه في تهذيب الكمال فلم نجده، أين نجده؟ أين نجده؟ هذا له كتب مخصصة. إذن عندنا الحديث إلى الآن جاءنا وهو في مسند الإمام أحمد أو في موطأ مالك أو في مسند الشافعي أو في مسند أبي حنيفة أو في زوائد عبد الله بن أحمد المسند أين نجده؟ قال قد نجده في تهذيب الكمال. فأول ما تبحث تبحث في تهذيب الكمال، فإذا وجدته تم الأمر، إذا لم تجده فالعلماء يعني يسروا هذا الأمر فصنفوا مصنفا مكملا لتهذيب الكمال، مكملا لتهذيب الكمال بإضافة رواة هذه الكتب إيش الأربعة، هذه الكتب الأربعة لأئمة المذاهب الأربعة أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي وزوائد عبد الله بن أحمد المسلم. إذن الراوي الذي نجده في الراوي إذا كان في مسند الإمام أحمد وأشهرها أو في مسند الشافعي أو في عند مالك أو عند أبي حنيفة، ماذا نقول؟ نقول هذا نبحث عنه ابتداء في تهذيب الكمال، فإذا لم نجده بحثنا عنه في تعجيل المنفعة، في تعجيل المنفعة. عندنا هذا الحديث الذي سقناه فيه راويان ليس في تهذيب الكمال، في حرملة بن قيس ومحمد بن أبي أيوب. تبحث عن حرملة بن قيس كما تبحث عن محمد بن أبي أيوب في تهذيب الكمال فلا تجدهما. إذن أين تذهب؟ تذهب إلى كتاب تعجيل المنفعة للحافظ بن حجر فتجد هاتين الترجمتين. طيب إن الآن قبل يعني نبين كتاب تعجيل المنفعة هذا، كتاب تعجيل المنفعة هو كتاب للحافظ بن حجر رحمه الله، وهو عبارة عن زوائد رواة الكتب، كتب الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد، وزوائد عبد الله بن أحمد. جمع فيه الحافظ بن حجر زوائد رواة هذه الكتب على ما في تهذيب الكمال. إذا كان الراوي في تهذيب الكمال اكتفى بترجمته، إذا أو في التهذيب التهذيبي لأنه واحد، إذا كان في التهذيب اكتفى بترجمته في التهذيب وذكره أيضا ولم اكتفى، فإذا لم يكن من رواة التهذيب فإنه يذكره في تعجيل المنفعة، في تعجيل المنفعة. وجعل لهذه الكتب رموزا، فه هذه لأبي حنيفة، فها فع للإمام الشافعي، الكاف للإمام مالك، وللإمام أحمد حرف الألف، ولعبد الله بن أحمد حرف الحاء. جمع. وأصل هذا الكتاب هو استفاده من كتاب الحسيني الذي قبله، كيف؟ هو استفاده من كتاب الحسيني. الحسيني أصلا ألف كتاب اسمه التذكرة في رواة الكتب العشرة اللي هي الكتب الستة مع كتب الأئمة الأربعة اللي في تعجيل المنفعة، ثم أخرج الإكمال، كتاب الإكمال اللي هو إيش في رواة مسند الإمام أحمد. ابن حجر وقف على الكتابين فرأى من المناسب أن يذكر الزوائد فقط، زوائد الكتب هذه الأربعة على الكتب الستة، فاعتمد على كتاب الحسيني، لكنه ليس كما صنع في اعتماده على الميزان فيما سيأتي إن شاء الله، اعتمد على كتاب الحسيني لكن اعتماده لم يكن لفظيا في كل شيء، يعني حتى في التراجم كان يصيغ بعض التراجم الحافظ حجر ويضيف ويعني اسمه ويضيف يختصر أحيانا، يعني لم يلتزم بها حرفيا، بخلاف في الميزان فإنه اللسان فإنه يذكر كلام الحافظ اللي في الميزان بنصه ثم يقول انتهى، ثم يبدأ إن كان عنده إضافة أو استدراك أو نحو ذلك. بعد ذلك يعني هذا هو الكتاب. الكتاب هذا طبعا مرتب على حسب حروف المعجم مثل ترتيبه، وطبعا ما نص عليه في البداية لكن هذا ترتيب الكتاب، هو ترتيبه مثل ترتيبه لتهذيب التهذيب، هو ترتيبه مثل تهذيب التهذيب. لكن الكتاب هذا اللي هو تعجيل المنفعة، تعجيل المنفعة الحقيقة يعني فيه في فوائد، في فوائد كثيرة. من أهم الفوائد المذكورة عند عند الحافظ ابن حجر رحمه الله في تعجيل المنفعة أنه استدرك كثيرا عن الحسيني وتعقبه، تعقب الحسيني في يعني جملة من الرواة. أحيانا يكون الراوي قد تحرف سواء في المسند ولا في غير اسمه، فيبحث عن الحسيني بهذا الاسم فلا يجده، فيبين الحافظ ابن حجر رحمه الله أن هذا الراوي موجود في التهذيب، لكن إيش الذي حمل الحسيني على هذه التعديلات معه أو على عدم معرفته هو التحريف والتصحيف الذي وقع في اسمه. وأحيانا يستدرك على الحسيني في التراجم، يعني بعض التراجم مثلا يقول لك الحسيني ليس بمشهور، يقول لك ابن حجر يعلق يقول قلت بل هو مشهور، هو فلان الذي وردت ترجمته في كذا وشهد كذا، بل بعضهم أحيانا قد يكون من رواة مسلم، مثل في بعض المواضع ذكر أن أحد رواة صحيح مسلم ما عرفه لأنه لم يذكر باسمه كاملا، فظن أنه شخص آخر فقال مجهول، فاستدرك عليه الحافظ ابن حجر وقال بل هو فلان الذي في صحيح مسلم. يعني هو فكتاب تعجيل المنفعة يمكن أن نلخص يعني الكلام فيه في النقاط التالية. يعني نقول إن أولا كتاب حقيقة هو زوائد على الكد على ما في تهذيب الكمال من رواة كتب الأئمة الأربعة، والثانية أن الكتاب يعني فيه استدراك وتعقب على الحسيني، والثالثة الحديث على الكتاب يعني إضافة إلى هذا هو الحقيقة في بعض الأشياء المهمة في بيان إما بعض الأحاديث والأسانيد أو أيضا الكلام على بعض الاصطلاحات ونحوها، وهذا الحقيقة كلام يعني مهم. أيضا يعني أيضا هذا الكتاب هو كتاب مختصر، لكن يعني ليس كل راو يعني ليس لم يلتزم الحافظ ابن حجر أن يبدي رأيه في الرواة، ولكنه إيش ينقل عمن تقدم في سوى بعض يعني التراجم التي تأتي إيش عرضا. أما الأصل عنده هنا أنه لا يحكم على الرواة، ولكن ينقل أحكام من تقدم على هؤلاء الرواة فقط، ولم يسهب فيه بحيث يكثر في الشيوخ والتلاميذ، لا يعني صار عنده اختصار، بل هو في كثير من المواضع أحصر من الحسيني لأنه يقتصر على ما تحتاج إليه الترجمة، ما تحتاج إليه الترجمة، ويتعقب سواء تعقب الحسيني أو تعقب غيره ممن تقدمه، حتى في بعض التراجم يتعقب جملة من أهل العلم الذين سبقوه من الذين سبقوه. هذا ما يتعلق بكتاب تعجيل المنفعة. إن شاء الله غدا يكون لسان الميزان وبعض التطبيقات، والوقت لا يسمح لمزيد من هذا.